أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، الآيات. يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة؟ قل أحل لكم الطيبات، وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما علمتم من الجوارح، أي يحل لكم ما علمتم من الجوارح، إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور: أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح. والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. الثاني أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، أي أمسكن من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم، فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. الثالث اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما لقوله من الجوارح، مع ما تقدم من تحريم المنخنقة، فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يبح. هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها. ومشتهر أن الجوارح بمعنى الكواسب، أي المحصلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على هذا دلالة، والله أعلم. الرابع جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. الخامس طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهرته. السادس فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. السابع أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود، لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. الثامن: في حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. التاسع: في اشتراط تسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يسمي الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح. العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا، وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها. ثم حث تعالى على تقواه، وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأن ذلك أمر قد دنا واقترب، فقال: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم يقول سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآيات. كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى، حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم، ولا يقال إن ذلك التمليك، وأن المراد الطعام الذي يملكونه، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. وطعامكم أي أيها المسلمون حل لهم، أي يحل لكم أن تطعموهم إياه. وأحل لكم المحصنات أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي من اليهود والنصارى. وهذا مخصص لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار وهو كذلك. وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الآية. فقوله: إذا آتيتموهن أجورهن، أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها. وإضافة الأجور إليهم دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. محصنين غير مسافحين، أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. غير مسافحين، أي زانين مع كل أحد، ولا متخذي أخدان، وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزنا في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا هو مسافح، منهم من يزني مع خدمه ومحبه. أخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شروط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا. وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة